الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عندما شرعت في تفسير هذه الآية المباركة أشرت إلى أنها أم لقواعد في الفقه، فقه في الدين وفي العقيدة وفي السلوك، وأن ثمرتها ما اشتملت عليه الآن أمهات المكاتب في العالم من ملايين المجلدات في العقيدة والفقه والتفسير والحديث وسائر علوم الدين، كلها نشأت في ظلال هذه الآية المباركة. ولا شك أن العلم نور، كما يقولون العلم نور والجهل ظلام، ولذلك لما وصف الله عز وجل تعاليم الإسلام كما ذكرت كثيرا وآثرت كثيرا قال فيها عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ولا شك أن كلما كان العلم يؤدي إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك كلما كان العلم معرفا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما كان العلم مثمرا هذه الثمرة المباركة في أفئدة العباد، كلما كان هؤلاء الذين استمسكوا به هم أسعد الخليقة على الإطلاق. كل علم، يعني رأس العلوم العلم الذي يعرفك بربك، والعلم الذي يعرفك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا لم يعرف ربه ما يعرف الإسلام ولا الدين ولا السلوك السوي، وإذا لم يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما شريعته لا يمكن أن يسلك السبيل المستقيم، لن يسلك السبيل المستقيم والصراط القويم إلا من عرف الله وعرف محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سألني سائل البارحة كأنه يريد أن أتحدث عن زوجات النبي محمد، كأنه يرى أن ذلك مما يحمل الناس أو يؤدي بالناس إلى معرفة، إلى زيادة المعرفة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معرفة نساء النبي محمد. ومعرفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحقيقة من الخيرات والبركات الأمر الكثير. أنا أحببت أن أسوق بين يدي جواب هذا السائل حديثا مبنيا أو مشتملا على زوجتين من زوجات حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد. وإذا عرفت هاتين الزوجتين عرفت الكثير من دين الإسلام، وعرفت كيف هيأ الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هيأ له أي أفضل أصحاب الأنبياء والمرسلين، وهيأ له من الزوج خير زوجات النبيين والمرسلين، يعني أفضل من جميع زوجات النبيين والمرسلين السابقين صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك أنا أبدأ بحديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم وإن اختلفت ألفاظهما بعض الاختلاف. الحديث في بدء الوحي رواه البخاري ومسلم وإن كان اختلفت بعض الألفاظ في كلمة في كلمة في كلمتين، لكن المتفق عليه ظاهر والمعنى يكاد يكون واحد غالب. الحديث يرويه الزهري ابن شهاب الزهري أحد أعلام الدنيا الذين هيأهم الله لنقل علوم الشريعة من أتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي نقلوها عن أصحاب رسول الله التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أئمة الدنيا، اتفقت أمة الإسلام على إمامته وجلالته محمد بن شهاب الزهري ينسب إلى جده لأن محمد بن مسلم. يروي محمد بن شهاب الزهري عن هشام بن عروة. هشام بن عروة يروي عن خالته الصديقة بنت الصديق. هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة، وأبوه عروة يروي عن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كم بعض أنا طبعا من مدة بعيدة إذا ذكرتها أقول الصديقة بنت الصديق. وأنا أبحث اليوم لقيت أحد التابعين الكبار من تلاميذها كان إذا حدث عنها يقول الصادقة بنت الصديق حبيبة الله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حدث عنها يقول الصديقة بنت الصديق، وانت تبي تعرف قدرها إذا سمعت هذا الحديث وأتقنته، مع أن آثارها العلمية فهي أكثر نساء النبي بل أكثر النساء على الإطلاق رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جمعنا الأحاديث اللي روتها بقية نساء النبي اللي اجتمعوا عنده تسع نسوة، وأنا أتحدث عن تعدد الزوجات في هذا الأسلوب، عن تعدد الزوجات وحكمته وكيف الله أباح لنبيه تسع نسوة مجتمعات في وقت واحد مع الجواري وغيرهم، وأباح للمسلمين سوى محمد صلى الله عليه وسلم أربع نسوة فقط. وأتحدث كذلك إن يسر الله عن الطلاق الذي بدأ الناس يشتغلون به كأنه لا علة إلا يوم الطلاق، كأنه جرم الجرائم وكبيرة الكبائر. عن الطلاق في الإسلام، فهشام بن عروة ابن شهاب الزهري يروي عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير يروي عن خالته الصديقة بنت أخت أمه أسماء، لأن عروة أخو عبد الله شقيقه، كلاهما من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. فيروي عروة عن خالته الصديقة قالت كان أول ما بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، بعض الروايات الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا، يعني بدأ الله يهيئه، هم هيئوا من يوم ولد. ويذكر أنه عندما ولد صار يشير بإصبعه السبابة إلى السماء أول ما طلع من بطن أمه، وكان سلوكه أيام الجاهلية قبل البعثة لا يصل إليه أعظم المؤمنين إيمانا قبل أن يبعثه الله عز وجل من غير الأنبياء والمرسلين. سلوك سوي صانه الله وعصمه من كل نقص ومن جميع أوضار الجاهلية وسيئاتها وخطاياها كبيرها وصغيرها، حتى أكرمه الله برسالة قبل النبوة بمدة. يمشي في بعض الوديان فيسمع حجرا يقول السلام عليك يا محمد، ويمشي ويرى شجرة والشجر السلام عليك يا محمد، وينام فيرى من الرؤية الصادقة بمجرد ما يراها كأن تأتي تطبيقها كفلق الصبح، تقول كأول ما بدأ به من الوحي. وطبعا النبي بشرنا بأن الرؤية الصالحة حتى لنا احنا، حتى لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني من الوحي اللي ينزل من السماوات العلى على النبيين والمرسلين جزء منها، يعني في الصدق جزء من 46، يعني معناها ما هو علشان يحتمل كذب 45، لا هو صدق 100%، بس بالنسبة لما يوحى الله به إلى أنبيائه جزء من 46 جزء من النبوة. تقول كان أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني ضياء الصباح. ضياء الصباح بمجرد ما يطلع الصباح ويبدأ وتبدأ إضاءته كل الأمم يعرفون إنه هذا الصباح، سواء كانوا عربا أو عجما، درسوا أو لم يدرسوا، فيتحقق. ما يقول أضغاث أحلام، لأن أصل الأضغاث جمع ضغث، والضغث هو الحزمة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها. إذا كان المختلط الحشيش مختلط رطبه بيابسه ثم أضغاث. ولذلك لما الملك نصر رأى رؤيا وقصها، إني رأيت سبع بقرات سمان يأكل سبع جم رؤيا اللي ذكرها الله في كتاب العزيز، قالوا أضغاث أحلام، قال أيها أفتوني في رؤيا إن كنتم رؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام، يعني شيء مختلط والله ما احنا عارفين رطبه من يابسه، مثل حزمة الحشيش المختلط رطبها بيابسها. ولما تذكر الرجل أخو صاحب السجن قال ارسلون إلى يوسف الصديق، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، وكان سبب لعلو شأنه بعد علو شأنه كما أشار الله عز وجل، حتى وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان قد حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء يعني صار يكره الاختلاط، طبعا الاختلاط مع من؟ مع بيئة جاهلية، مع بيئة جاهلية تعبد الأصنام والأوثان ويؤذون البنات ويفعلون كل قبيح. وكان الجاهليون في جزيرة العرب قد بلغوا في الضلالة شأوا لم تبلغه أمة من الأمم. ليكرم الله العرب في نهاية الأمر بأكرم رسول وأفضل مرسول من ذي الجلال والإكرام إلى العالمين كافة، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم. حبب إليه الخلاء يعني الانفراد عن الناس، وانظر كيف اختار لنفسه محلا للخلوة، ما هي خلوة الصوفية اللي يقولوا عليها، لا خلوة صحيحة. اختار جبل حراء وهو من أعلى جبال مكة ومن أقساها مصعدا، من أقصى جبال مكة مصعدا، يعني من الصعب على الإنسان أن يتعود الخروج والطلوع والنزول فيه، فاختاره واختار غارا في نقب في الجبل، نقب في الجبل غار يقع فيه يأويه من الحار ومن البرد أيضا، إذا كان وقت برد يأويه من البرد ويقيه من البرد، وإذا كان وقت حار يقيه من الحار، ويجلس فيه، فيمكث فيه الليالي ذوات العدد، يمكن 10 أيام، 15 يوم، 15 يوم، وكان متزوج لعشر 15 سنة. كان تزوج بخديجة له 15 عاما، 15 سنة، وعنده منها عيال، ويخرج يجلس في الغار وحده. كل هذا من تهيئة الله له ليجلو جسمه وقلبه تماما عن جميع الأخلاط والأدران التي تحيط بالناس، ويبتعد عن جو مملوء بالجهالات والضلالات. فيجلس الأيام ذوات الليالي ذوات العدد، ثم ينقلب إلى زوجته خديجة ويتزود لمثلها، ويرجع من خديجة إلى الجبل. إذا قضى الزاد نزل إلى خديجة وتزود ورجع إلى الجبل. وبينما هو في غار حراء، تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في غار حراء جاءه الملك، جاءه الحق، جاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. هو أو أول ما كلمه بهدوء، لما كلمه الكلمة الأولى كلمه بهدوء، قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا أهلي ما علموني القراية والكتابة، أبويا مات وأنا في بطن أمي، يعني ما ولا هناك في مكة مدارس ولا معاهد ولا اللي يسمونها جامعات، ما هناك أي بصيص من أنوار التعليم حتى للتعليم الجاهلي. وكان وصف النبي محمد في جميع الكتب السماوية السابقة نبي الأميين، وصف النبي لجميع الأنبياء السابقين. الله يصف محمد لأنبيائه ويطلب منهم أن يؤمنوا به إذا قدر لهم أن يروا، وأنه يعلم علم الغيب أنهم لن يروا، لكن رأوه ليلة الإسراء وآمنوا به ورآه صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا به. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقلت لك إن عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في صحيح البخاري لما فتحوا سستر ورأوا دانيال وكانوا يعبده أهل هذيك البلاد، البلاد يعبدونه، يعبدون دانيال من دون الله، يطوفون حول قبره وينادونه ويطرعون إليه، فأمرهم عمر لما كتبوا له إني وجدنا قبر دانيال تستر إنه يسكتون لليل حتى إذا أظلم، إذا جل الليل تماما وأظلم الليل ما صار في أحد يشوف أحد، روحوا واحفروا عن قبره وانقلوه إلى مقبرة أخرى وحطوا جنبها مقابر، مقابر عشان طبعا يضيع أي أثر لهذا القبر، على أساس إني لا يعبد من دون الله. وطبعا مع عمر الله سبحانه ألهمه لأمور كثيرة، لأمور كثيرة. قلت لك لما سب بعض الناس لما يقرؤون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسماها الله وسماها شجرة الرضوان، بعض الناس يروح يزورها ويتفرج عليها، فأمر عمر أنها تقطع وتخبى علشان ما يروحونها ولا يطوفون حولها ولا يجيها أحد. وقال في قبر في دانيال يعني عموا قبره، ينقلوه لقبر آخر ويعموا القبر. فلما فتحوا القبر وإذا على صدره مصحف، يعني كتاب مكتوب فيه وصف النبي محمد، يقول عبد الله بن عبد العاص وجدوا فيه في قبره يا أيها النبي، هذا في صحيح البخاري، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب أو سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به ملة العوجاء، يقيم به فيفتح به عيونا عميا وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله، أو كما قال أو كما جاء في الخبر. والنبي يقول نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة تجي 30، صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، فإن قدروا غم عليكم فاقدروا له أو قدروا له أو فاقدروا له أو أكملوا عدة 30. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صار أعلم خلق الله بالله، وصارت أمته الأمية أعرف عباد الله بدين الله. لم تلحقهم أمة نبي فيما مضى، ولن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لم تلحقهم أمة نبي قط. فلن تجد لا تبع اليهود ولا تبع النصارى ولا أي دين حديث أو قديم أو مذهب قديم أو مذهب حديث قوما أوتوا من العلم وابصروا في الدين كما علمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ملايين المجلدات في العقيدة، ملايين المجلدات قلت لك في الفقه والمعاملات والعبادات والفرائض وفي كل ما تحتاج، والجهاد والوصايا والوجوب، كل ما تحتاجه الإنسانية مسجل في كتب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد ولن يدعي أحد، لن يدعي أحد من أتباع اللي يدعون أنهم تبع دين سماوي أو غير دين سماوي، لن يستطيعني. فإذا قالوا إحنا صرنا سبقناكم الحين وأنتم بتروح تاخذون من جامن جامن جامن، ناخذوكم فضلتنا اللي خدتوها منا ونمتوها عندكم لما تغافلنا نحن وتكاسلنا وتقاسمتنا الأهواء وتصارعنا في أنفسنا وصارت بلادنا دويلات وأرض الإسلام أمما شتى في كل محل منصب ومنبر وخطيب كما يقول الشاعر. هذا استطعته، ولا أنا قلت في آخر درس سبق، في آخر الدرس السابق، إن الخوارزمي اللي أنا وأنا صغير حفظت بيت من الشعر في الوسط في الأدب العربي يقول: أقول لركب من خراسان قادم أمات خوارزميكم؟ قيل لي نعم. أمات خوارزميكم؟ قيل لي نعم. فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره: ألا قتل الرحمن من كفر النعم. وكفروه الناس ليش يومها؟ لأنه بدأ يبحث في قواعد في الرياضة، فوضع القواعد التي أنشئ بها الكمبيوتر في عصرنا، وصار النصارى والملاعين اليهود الآن اللي ينبتون اللي يستخرجون الكمبيوتر وينشئونه، وصار مصانع تكتب اسم الخوارزمي في أول كتابة. يعني هذا نتاج الخوارزمي عربي مسلم، وإن كفره بعض معاصريه لأنهم ما استوعبوا ما قال لهم، فحسبوا أن اللي يتكلم في الرياضيات أو في حساباته مجنون أو غير مسلم، حسبوا ذلك. هذا مثال. فجبريل لما يقول للنبي اقرأ وش بيقول له؟ قال: ما أنا بقارئ، ما تعلمت، ما كتبت، ما درست. اسمع الكلام هادي، النبي يستمع للي يتكلم، يقول له: قال ما أنا بقارئ، ما صار في شيء. قال: فأخذني فغطني، يعني ضمني إليه، ضمن أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني كنت تطلع روحي أنا وهو يضمني، يعني حسيت بأن الروح تبي تخرج من جسدي، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال: اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ورب اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. ثم غاب عنه. فرجع إلى خديجة. تقول عائشة, تقول عائشة الصديقة, تقول هذا اللي تساوي ملايين العلماء الكبار الموثقين. وأنا قلت من شوية لو جمعنا جميع علم نساء النبي بقية التسع النسوة, لو جمعنا كل الأحاديث اللي حدثوا بها والعلوم اللي عندهم ثم جمعنا علم نساء العالمين وحطناه في كفه وحطنا علم عائشة في كفه لرجح علم عائشة على جميع هؤلاء, لرجح علم عائشة. وكان يكفيها أن عمر بن الخطاب وكبار الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إذا اختلفوا بمسألة أرسلوا إلى عائشة يستفتونها. كبار أجلة أصحاب حبيب الله ورسوله من, من, من, من, من كبار الصحابة يستفتونها. والأمثال في ذلك لا تعد ولا تحصى. قالت فرجع بها يرجف فؤاده. في بعض محلات البخاري ترجف بوادره, بوادر العروق اللي بعض العروق الدقيقة تبدأ تهتز من الخوف. وطبعا إذا رجف الفؤاد واهتز الفؤاد اهتزت كل الأعضاء له, تهتز كل الأعضاء. فرجع بها يرجف فؤاده وقال لخديجة زملوني زملوني, يعني غطوني. طبعا هو يعرف من العادات العربية اللي مرت عليه في 40 سنة, في 40 سنة, إن الخائف المرتجف من الخوف إذا ألقي عليه شيء يدفئه زال عنه الخوف. ما هو بيقول خوفوني يجي الرجل يشوفني اللي جالي في الله, ما هو هذا قصده, وإنما قصده أنه إذا غطي بغطاء سميك يذهب عنه الروع. فزملوه حتى ذهب عنه الروع, الخوف اللي جاء. فقال يا خديجة, لقد قص عليها القصة وقال لقد خشيت على نفسي. وأنا من حوالي أكثر من 30 سنة في هذا المكان جاءني رجل من خارج المملكة طبعا, وتبعني بعد الدرس حتى جلست في الحصوة على عادتي. فلما جلست قال الحين ليش الكذب هذا على رسول الله؟ البخاري يكذب ومسلم يكذب على رسول الله. قلت له وين فين الكذب على رسول الله؟ وين الكذب اللي عند البخاري ومسلم؟ قال أول حديث كبير في البخاري, يعني بعد حديث إنما الأعمال بالنيات, وبعد حديث كيف يأتيك الوحي. كل حديث مختصر, هذا حديث طويل. قلت له أنت قال أنا ما أحفظ. قلت أنا أحفظ, أبقرأ عليك الحديث وطلع لي محل الكذب. قال قولة النبي لخديجة لقد خشيت على نفسي. هو محمد أفضل ولا عيسى؟ قلت له هذا السؤال ما تسأله لي أنا, أنت تعرف علم اليقين بأنني أفضل محمد على جميع خلق الله, على جميع الأنبياء والمرسلين, حتى على ملائكة العرش عليه الصلاة والسلام. قال كيف عيسى يوم يولد؟ يعني أبي بين إن هذا كذب من البخاري ومن عائشة. كيف عيسى يوم يولد يعرف أنه رسول ونبي ومحمد ينزل عليه الوحي ولا يعرف انه نبي؟ هو الرجل جثة هامة كبيرة وعليه عمامة هذه كبرى. قلت له أنا كنت مغرور فيك غشيتني لما رأيتك، حسبت أنك قريت القرآن، لكن يظهر لأنك ما قريت القرآن ولا قرأت كتاب الله. قال فين أقرأ؟ قلت له كنت تقرأ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ويقول له ما كنت تأتي من قبله من كتب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الظالمون. فبهت الذي كفر. قلت أولا عيسى عندما تكلم ما بيقول أنا جاني الوحي ونزل علي، ما بيقول جاني الوحي وكلمني. وعيسى بيقول لما يعلم الله أن اليهود قوم بهت، يعني أكذب خلق الله على الإطلاق وأجرأ خلق الله على الافتراء على عباد الله، وهم أهل البهتان كما قال عبد الله بن سلام أحد أحبارهم الأولين، وقد سقت قصته وهي في البخاري وهي كثيرة، أن اليهود قوم بهت. فالخيفة مريم لما رأت جبريل اعتزلت، اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، راحت تغتسل، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لو بك خوف من الله لا تقرب مني، إن كنت تخاف ذا الجلال والإكرام لا تقرب من مكاني، إني أستجير بالله منك وتحصن بالله من شرك، إني أعوذ بالرحمن منك يعني أتحصن بالرحمن من شرك، اللهم كأنها تقول اللهم اكفني شره وأبعده عن هذا جايب الخير لك ولولدك وللناس. ما هو من أهل إن كنت تقيا يعني تقول لو كن بك تقوى ابتعد عني، إن كنت خاف ربك ابتعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا يعني طاهرا طيبا. قالت أنا يكون لي غلام، تعرف العادات وبالغة، بالغة الحلم، بل تعرف الرجال وكين الود يجي. قال أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نفخ فيها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجوب وجاه الولادة فألجأها المخاض فأجاءها يعني ألجأها وقهرها شدة ألم الولادة إلى جذع النخلة لتمسك بها، ما عندها حتى تستمسك به، فأجاءها المقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني قطعة مثل قطع الخرق اللي المرأة تنشب بها حيضها أو تتحصن بها تحفظ بها ثم تجدحها ما ودها تشوفها مرة ثانية. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها دي قراءة سبعية، أو ناداها من تحتها قراءة سبعية أيضا، قراءة سبعية لا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أكثر أهل العلم على أنه نهر صغير جاري، وبعض العلماء يقول يعني عيسى سيد شريف مطاع، لا تخاف انت جبت هذا المسيح عليه السلام، لا تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. طب هو كان يجيها يوم هي صغيرة وفي المهد أو غيره وهي توها تبدأ تأكل، يجيها فاكهة الصيف اللي في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف اللي لا يوجد لها نظير في بلدها ولا عند أهلها. وكلما دخل عليها زكريا القصر اللي المحراب القصر يعني ما هو اللي حق المسجد يقول عليه، وجد عندها قال يا مريم أن لك هذا، أن كلما وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. الحين في الحالة دي اللي تعبانة من الولادة يقول لها هز عشان تكلي واشربي من الماء، ما حيجيبونها بسهولة، ما يجيبونها مثل ما كان يجيب لها وهي قاعدة في القصر، يتلاقيه قدامها حاضر بدون تعب ومشقة كهز إليه، وهي المرأة ولا الرجل يقدر يهز النخلة علشان تطيح الثمر، لكن آية لا، إذا لمستها بدأت تزوط الثمر. وهز إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إذا شفت أحد أشري مثل الأبكم، كأنك بكمة كأنك بكمة كأنك بكمة، أعملي حط إيدك على فمك وأعملي كذا، يعني أنا ما أكل ولا أشرب، وشير إلى الرحمن، إلى إلى إلى إلى إلى العلو، إلى جهة العلو. وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلي كل الناس يعرفون إنك ممنوعة هذا اليوم من الكلام، بس اليوم يعني طول النهار، بعدين أبى أتكلم معكم ويسمع لكم كل شيء، عشان تأتي المعجزة الخارقة من هل ملفوف في المهد، اللي ملفوف في الفراش اللي تو مولود، هو اللي يتكلم عنك. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. وأنا شرحتها شرحا طويلا، لأن الملاعين أعداء الإسلام يتصيدون عيالنا اللي يروحون أوروبا وغيرها، ويبدون يقول لهم شوفوا جهل القرآن ومحمد، إنه يقول على على على مريم أم عيسى إنها أخت هارون أخو موسى. يا أعداء الله وأعداء المرسلين، هو إذا سمى هارون أخو موسى ما يسمى هارون إلى يوم القيامة؟ ولما ذهب أحد الصحابة إلى نجران فسأله بعض النصارى فيها وقالوا له كيف يقول محمد يقول القرآن حقكم، النصراني يقول لأحد الصحابة كيف القرآن يقول يا أخت هارون مع أني بين موسى وعيسى مئات السنين مئات مئات السنين، فكيف يصير أخوها أخت هارون؟ فقال له النبي أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين، يسمون أسماء الصالحين عندهم، يسمون كل الدنيا تسمي بأسماء الصالحين عنده، بأسماء الصالحين والأحباب اللي واحد يحبه واحد يسمي ولده باسمه باسم حبيبه. فأشارت إليه قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه ما تكلم، تعمل لهم بأصبحك. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال على طول نطاق. هما قعد هما قعد عشان يتكلم معهم وقاعد وملفوف في فراشه، لكن سمعوه ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب. هو لسه ما نزل عليه الكتاب، لكن العرب ربنا يقول في القرآن أتى أمر الله يعني القيامة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وانت تقول جاء الربيع لسه ما جاء، ما بقي له يوم ويومين حتى يجي الربيع، وتقول جاء الربيع، هذه لغة عربية فصيحة صريحة ما فيها إشكال عند اللغويين. أتاني الكتاب يعني سيأتيني الكتاب محقق، عبر بلفظ الماضي بلفظ الماضي لتحقيق الوقوع بأنه واقع لا محالة، مثل يقول في القيامة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه، يعني لا تستعجلوا القيامة هي جاءت أتت، ومعنى أتت يعني تأتي محققة لا ريب فيها ولا شك. أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دي. يعني كل هذا يجيني، هو بينطق ليبرئ ساحة المصون الرزان الطيبة الطاهرة البتول خير نساء العالمين أو عالم زمانها على الأقل مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يقول لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر، اسمع اسمع اسمع كيف الجواب وكيف المرأة وموقفها. طب لو احنا جبنا كل بناتنا المتخرجات من الجامعات والكليات وحصلوا على نصيب وافر من الدراسة والتعليم وجت لواحد زوجها مشكلة مثل هذه، ما ظننت أن يخطر على بالها أن تجيب بما أجابت به الصديقة خديجة رضي الله عنها. طبعا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب إلى آخر عام الناس بن عليه الصلاة والسلام، وكانت تزوجت مرتين قبل رسول الله، وسنها وصل 40 سنة وتزوجها النبي سنه 25، هي أكبر في السن منه يعني ولدت قبله ب15 سنة، هو سنه 25 واختارته، قد تقدم لها أكابر أهل مكة فرفضته بعد الزوج زوجة خاص ما تزوج. فلما سمعت بالنبي محمد وأمانته وصدقه وطهارته أرسلته مع غلامها ميسرة في تجارة، ومر غلامها ميسرة بالراهب بحيرة عند بصرة من بلاد الشام يسمونها درعة الآن أو حولها أزرعت، ولما مر وشاف الراهب النبي محمد قال لميسرة يعني احذر على هذا الذي معك، احذر عليه من اليهود، الراهب نصراني لكن شاف الأمارات اللي يكاد يجزم بأن هذا سيكون نبي الأميين، ورأى أمارات وبركات على طول الطريق مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أخبر خديجة، ما هو اللي أرسل لها؟ هي اللي أرسلت له. ولما جاها وعلى العداء يعطيها حساب التجارة اللي بينه اللي تاجر فيها وأربحه الله فيها ربحا عظيما، فلما جت عرضت نفسها عليه وهي تتمنى على أشراف أهل مكة، لكن وين هم عنه؟ وتزوجها النبي عليه السلام، ولم يسمع بل لم ينقل، يعني كان يحصل بين النبي وبين بعض أزواجه بعض الشيء، هو بشر معصوم وهن بشر غير معصومات، يعني أنا ضربت لك مثل من أيام ما هي بعيدة عندما قال لعائشة أنا أعرف يا عائشة إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، قالت بما تعرف بأبي أنت وأمي، يعني أنا أفديك بأبي وأمي بما تعرف، قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، قالت أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك، وأنا ضربت مثل بالشعر يقول وإني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميل، يعني يمكن أنا لما أقول رب إبراهيم قلبي متعلق بك أكثر من كل الأوقات. ومر غضبهم غضبناه وآل منهن 29 ليلة شهر، اعتزلهن 29 ليلة ولم يرجع هنا إلا بعد فوات الشهر عليه الصلاة والسلام. لكن خليل 15 سنة قبل النبوة وعشر سنوات في النبوة، يصير كم عاشت معه؟ 25 سنة، صار هو سنه 50 وصار هي سنها 65، ما سمعت منه تأففا مرة واحدة ولا سمع منها تأففا مرة واحدة، ما غضب على شيء منها طول حياتها ولا غضبت على شيء منه طول حياتها معه، وهي المرأة الوحيدة الذي أرسل الله إليها السلام بخصوصها. فيقول يرسل جبريل إلى النبي محمد ويقول له يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام وشراب فربك يقرئها السلام، يقرئها السلام، فيقول فيبلغها النبي ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، يقول البخاري قصب اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، أصلها ما صخبت على النبي ساعة من الدهر. ما صخبت على النبي ساعة من الدهر. فتكافأ ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت الله السلام، وعليك السلام وعلى جبريل السلام. وين الدارسين في الدارسات في الجامعات لما يقول يقرئك ربك السلام، جبريل جاي يقرئك من ربك السلام، فتقول الله السلام، وعليك يا محمد السلام وعلى جبريل السلام. ومن السنة النبوية أنه إذا بلغك أحد سلام أحد قال فلان يسلم عليك، أنت تقول وعليك وعليه السلام. هي علمت هذا من ذاك الزمان. لما قال لها لقد خشيت على نفسي، يعني يجيني شيء يتلف جسمي أو شيء من هذا القبيل من شدة الضمة اللي ضمها، لكن معلم يربي، معلم يربيه عشان يستقبل العلم والمسؤولية الكبرى بالضمة هذه اللي ما عاد ينساها معلم. لما قالت خشيت قالت كلا، لما قال لقد خشيت على نفسي قالت كلا. رواية أبي ذر الهروي اللي يسرها الله لنا وتطبع الآن فتح مع فتح الباري، والله لا يحزنك الله أبدا. ورواية بقية الرواة، والله لا يخزيك الله أبدا. والمعنى فيهما واحد. رواية أبي ذر الهروي والله لا يحزنك الله، ما يدقل عليك الحزن اللي يأثر على قلبك أو على جسمك. الله يحميك يا محمد، يعني كان تقول الله يصونك يا محمد، لأنك جمعت أصول مكارم الأخلاق. وش تقول له؟ يعني تحكم حكم وتجيب دليل الحكم. حكمت بأن الله لا يخزي محمدا، أو بأن الله لا يحزن محمدا، لا يدخل عليه يدخل عليه الحزن، لا بحال من الأحوال، أو لا يعني يوقعك في مكان حزن صعب صعب، يعني لا يوقفك الله موقفا صعبا، لا يحزنك على يوقفك موقفا صعبا. الحزن ضد السهل، الحزن ضد السهل، الحزن الأرض المرتفعة ضد السهل الأرض المنخفض المتواسعة. رأيت أبي ذر الهروي والله لا يحزنك الله أبدا. وريت بقية الرواه والله لا، وهي اللي مكتوبة طبعا مع الفتح في المطبعات السابقة، والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع هذا القضية، هذا الحكم اللي حكمت بأن الله لا يخزي محمد. ثم تسوق الأدلة، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب أو تكسب كهيماريوات الكشماهيني أو تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس، انت فيك خمس خصال اللي يجتمع في شخص ما يندم ابدا ولا يتعرض للبلايا الكبار ابدا بحال من الاحوال. اذا اجتمعت هذه الخصال، طبعا هي قالتها في مكة، وانا ذكرت مرتان أن أبا بكر لما اشتد الأذى عليه خرج مهاجرا إلى حبشة بعدما هاجر المهاجرون الأولون إليها، فلقيها ابن الدغنة سيد القرى قبل ما يركب البحر ويروح للحبشة. قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي، يعني أسيح في أرض الله أعبد الله. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل، الكلام اللي قالته خديجة للنبي محمد قالوا ابن الدغنة لأبي بكر الصديق أنت مثلك ما يفرط فيه، أنت مثلك ما يفرط فيه أحد علشان يروح، أنت مثل ما يقولوا في زمن عمره صعب، أنت نادر الناس يكونوا مثلك. فتقول للنبي محمد إنك تصل الرحم. كلا والله، والله لا يحزنك الله أبدا أو لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، حب قريبك وتبعث لهم بالهدايا وتحسن إليه، أنت تحسن إلى أقاربك. وطبعا الإحسان إلى أقارب هذا طبعا لسه تو جاي، لسه ما جاب لها واحد، لسه ما جاب لها شيء من الواحد، لسه ما جاب لها تعليم من السماوات العلى، لسه ما نزل بتعاليم سواء عقيدية أو عبادية أو سلوكية أو معاملات، لسه ما جاء شيء. لكن معروف عند العرب والعجم أن البر لا يبلى، وأن عمل البر لا يمكن يضيع سباء لا يذهب العرف، من يصنع العرف لم يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس حتى لو أنكره الذي أحسنت إليهم لا يضيع عند الله عز وجل، لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. فصلة الأرحام من سره، يقول النبي محمد من تعاليمه بعدين من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. فتقول إنك تصل الرحم وتحمل الكل، يعني الضعيف التعبان اللي ما يقدر يشيل أحد أنت تحمله، يعني تعينه وتساعده. الكل الضعيف أو الفقير الكليل تحمل الكل وتكسب المعدوم. طبعا العلماء اختلفوا في تكسب المعدوم، هي قالت له إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، هذه أربعة، وتعين على نوائب الحق. تكسب المعدوم، طيب قالوا ناس من العلماء الأصل الظاهر إنها المعدم، ناس من العلماء قالوا هو المعدوم يكسب، المعدوم مفقود، يعني لو واحد معدوم ميت ومحطوط في القبر تبي تعمل له ايه انت؟ تبي تكسبه او تجيب له؟ قالوا لا، يعني معناه يحتمل اكثر من معنى، اما ان الشيء اللي ما هو بيد غيرك انت تجيبه، انت الشيء اللي ما يناله الناس انت تصل اليه، يعني الله ييسر لك ما لم ييسر لغيرك ويبارك لك فيما لم يبكر غيرك فيه. أنت تكسب المعدوم، يعني الشيء الغير الموجود أنت توجده فضل الله. وطبعا مقصودها من عمل البر والخير، يعني تكسبه عشان تعطيه، ما هو تكسبه عشان تضمه، لا تكسبه عشان تعطيه، تبحث وتجمع وتداع عشان توزعه على المحاويج والمساكين. تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم يعني معناها تعطيه، أنت تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. تقري يعني تكرم ضيفك. وجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف من شعائر الإسلام ومن المأمورات التي حض عليها شريعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. واسمع، دي جمعتها كلها مرة واحدة، صار الجملة الأخيرة تجمع السابقات الأربع اللي قبلها، وتعين على نوائب الحق، ما تنزل بأحد نائبة إلا وأنت حريص على إزالتها. إذا انتابت أحدا نائبة أنت تسعى إلى إزهاق إزالتها عنه. ثم انطلقت، خذت من يده، هذه الله اختارها بهذه المثال لتكون ضجيعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون قرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 15 سنة وهي معه ما خطر على بال يتزوج عليها أبدا، 15 سنة. ولما وصل سنه 50 53 أيضا وتزوج سودة بنت زمعة في مكة، هاي وكانت كبيرة في السن، كبيرة في السن، وتزوج عائشة معها لأن دخلت عليها دخلت عليه امرأة بعد موت خديجة: ولدت أراك حزين. يعني قال فقدت يعني أم العيال. قالت: ألا تتزوج؟ قال: ما إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. قال لها: من البكر ومن السيب؟ قالت: البكر بنت صديقك وحبيبك أبي بكر، والسيب سودة بنت زمعة العامرية من بني عامر بن لؤي. ويسر الله ويعقد على سودة بنت زمعة، ثم دخل عليها حتى جاءت المدينة، ويقعد ويجي المدينة ويعقد طبعا على عائشة أيضا في مكة، ويسدها 6 سنوات، ويقعد 3 سنين 53 سنة، ولما هاجر دخل عليها 6 سنوات، وكانت أحظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، خديجة وعائشة. وهذه سيب أكبر منه 15 سنة، وهذه بكر. ولذلك أنا أقول لبعض الناس اللي يقولوا خلينا نجنن، إن الواحد ما يزيد عن المرأة إلا 2 أو 3 سنين، أو المرأة ما تزيد عن الرجل ولا يوم واحد، خلي المرأة ما يجوز إنها تكون أكبر من الرجل لا يوم ولا يومين، والمرأة ما والرجل ما ينبغي أن يكون أكبر من الله 2 سنين. طيب التجربة خير برها، أكبر منه 15 سنة وسعد بها سعادة ما أحسها لامرأة من نساء، حتى الصديقة عائشة رضي الله عنها، حتى كانت عائشة تغار منها وهي في قبرها، تقول إذا جاءت امرأة ودقت الباب يعرف الدقة، يقول هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وكان يذبح الشاه ويقسم العلم، يقول هذه وزوح على صويحبات خديجة. حتى جاءت مرة قالت له: كأني مالك إلا خديجة، ما عجوز ذهبت في الزمان الأول حمراء الشدقين. فقال لها: فعلت آمنت بي إذ كفر بي الناس وأرسلني الله منها. وتقول: يا ليتني ما تكلمت، صار كلمة الأخيرة أشد علي من مدح لها الأول، يعني يا ليتني ما تكلمت ولا قلت للكلمة دي، لأنها جلبت علي زيادة الثناء عليها رضي الله عنهما جميعا. فأخذته وانطلقت به، شوف العلم والعقل، انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن عمها، لأنه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب مرة ابن كعب ابن لؤي، هي بنت خويلد ابن أسد، وهو ابن نوفل ابن أسد ولد عمها. وقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وكلمة من ابن أخيك بعض الناس يقول لأن النبي أصغر منه بسنوات طويلة، وعادة العرب أن يجعلون الصغير ابن أخ، والموازي أخ، والكبير أب، يقولون كذا العرب يعملون هكذا في التكريم والتحسين لبعضهم. قالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وهو طبعا ابن أخيه يعتبر في المعنى ابن أخيه، ليش؟ لأن ورقة يعادل عبد الله أبو النبي محمد في عمود النسب إلى قصي أو إلى قريش. محمد ابن عبد الله، خلينا نبدأ من عبد الله، عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، هذا الخامس. ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل، لأن ورقة يعادل عبد الله، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، هذا الخامس. فهو معه في مرتبة ابن الأخ. عمود نسب ورقة إلى نزار أو إلى عدنان أو إلى إسماعيل يعادل عم النسب عبد الله والد. فقالت: يا ابن أعمي اسمع من ابن أخي. قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وكان شيخا كبيرا قد تنصر في الجاهلية، ترك دين الوثنيين ودخل دين النصارى، لأن كل سكان الجزيرة العربية من الوثنيين، كل سكان الجزيرة العربية من الوثنيين كانوا يعتقدون أن دين النصارى واليهود خير من دينهم، ولذلك سجل الله عليهم هذا في كتابه، فيقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء، يعني المشركين، لئن جاءهم نذير، يعني ولو أصغر نذير، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود النصارى. فلما جاءهم نذير أعظم المنذرين قاطبة، لأن التنميم في الأولى للتصغير والثاني للتعظيم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان شيخا كبيرا قد تنصر، وكان يقرأ بالعبرانية، يكتب الكتاب من الإنجيل ما شاء، وطبعا في بعض الروايات ويعرف، طبعا هو عربي، لسان عربي، وتعلم العبرانية، فكان إذا شاء يكتب بالعبرانية وحقة اليهود، لأنها لغة كانت النصارى واليهود. وبعض الناس يقول لا، اللي كان موجود ذاك الآرامية، بين العبرانية وبين العربية الآرامية، فيقول يكتب باللسان العبراني من الإنجيل ما شاء. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه الخبر، فلما أخبره قال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس يعني هذا الملك، هذا الوحي، هذا الوحي نازل عليك من السماوات العلى، هذا الوحي اللي نزل على موسى وعلى عيسى وعلى الأنبياء من قبل، على الأنبياء من قبل، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا. طبعا هذه رواية صحيحة ثابتة بنصب جذعا، وفي روايات ليتني فيها جذع، طبعا لأن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن إذا ثبتت الرواية فيكون على تقدير كان المحذوفة ليتني أكون فيها جذعا، جذعا يعني منصوبة بفعل محذوف مقدر، وهذا كثير في البخاري وخصوصا رواية أبي ذر، وهي أصح الروايات وأتقنها. ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قوم يخرجونني، هم يسمون الصادق الأمين، يسمونه إلى أن بعث وهم يسمونه الصادق الأمين. ولما تقاتلوا عند وضع الحجر الأسود قبل 5 سنين من البعثة النبوية، لما أرادوا بناء الكعبة من جديد وشالوا الحجر الأسود، لما أرادوا إعادته تنازعت القبائل في مكة، كل قبيلة تقول نحن أحق بوضعه منكم، من القبيلة الأخرى، وكادوا يقتتلون ويحملون السلاح ليقتل بعضهم بعضا. ثم رأوا أن يحكموا أول داخل، قالوا أول واحد يدخل من هذا الباب هو يحكم بيننا في الحجر، من اللي يضعه؟ ما فتئوا حتى رأوا حبيب الله يدخل من الباب، قالوا هذا محمد، فرحوا جميعا به وقالوا هذا الصادق الأمين. فجاء قالوا احكم بيننا في هذا، فأخذ رداء غيره ووضع عليه الحجر وقال يحكم كل جماعة من يعني كل قبيلة يمثلها واحد، لأن القبائل كلها ما تقدر تجتمع على الرداء، كل قبيلة يمثلها واحد، ويأخذ بطرف الرداء ويرد إلى مكانه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.